ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة. الحادية عشرة بعد المئة الثامنة، وفيها الحلقة الحادية عشرة من القصة الغريبة والحكاية العجيبة التي وقعت في سالف العصر والأوان للإخوة الثلاثة نعمان وحمدان وذكوان والشجرة وحكيم الزمان. اذهبي مع نعمان، اذهبي مع الشيطان. يا لك من سلطان بالغ الهوان، كيف تسمح لثعلوك بأن يدنس شرف الملوك؟ لماذا لم تقتلهما وترح البشرية منهما؟ أراد لها أن ترتفع فآثرت أن تتضع. هي الفاجرة الغادرة، ويظل الإنسان هو الإنسان، نصف ضائع ونصف خوان. مولاي. ادخلي، لماذا تترددين؟ أنا يا مولاي عندك في حرب أمين. فادخلي، ادخلي العرين، ترتعشين. لم لا تغيبين مولاي وبعد حين تبكين؟ تضحكين؟ البكاء سلاح العاجزين. ستموتين. اقتلني أكن من الفائزين. بماذا تفوزين؟ بالتضحية في سبيل ما بذلت له جهد السنين. فما هو؟ الحب. الحب. سهرت الليالي الطوال أبذل المحال، أزرع الحب في نفسك حبة حبة، وبالدمع أروي وبالمهجة أفتدي. كم قتلت وما قتلت، وكما بدأت انتهي. لا لم أنتهي ولن تنتهي. ظللت للحب أسيرة أروي قصة الأميرة. هي التي آثارتني. وكنت كالعهد بك الخصم والحكم، حكمت فجرت وظلمت وإلى القتل هممت. ولو أنك حكمت الحب لعدلت وأنصف. ترى ماذا حل بها وبنعمان؟ وماذا جرى لحمدان وزكوان؟ هل أتابع الحديث؟ عجلي شهرزاد. حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد والروح الجديد أن الإخوة الثلاثة بلغوا ما أرادوه وفازوا بما التمسوه. وثانيهم زكوان طلب أن يولى أمر المدينة الفاسدة لينزع الشر من النفوس الحاقدة، فبلغ الغاية إذ فاز بالولاية. فثالثهم نعمان فاز بالزوجة الصالحة جوهر الحياة الناجحة، وكان لكل منهم قصة شهيرة ذات وقائع مثيرة. ولنبدأ بقصة حمدان أول الفرسان. عسل الصبح، عسل والظهر، عسل والعصر عسل والليل عسل. أصبحت حياتي كل حياتي عسل في عسل في عسل. أذكر يوم طوح الحكيم بعصاه في الهواء. فانشقت السماء وإذا بالماء في النهر قد تحول إلى عسل. فصرت أقفز في جنون. عسل عسل عسل. فقد نلت ما أشاء. قتل الإنسان ما أكفر. ما بالأمس اشتهيت اليوم أنكره. ولكن ما العسل؟ ما العسل في هذا القعود والكسل؟ هذه جنة. نعم إنها جنة. فما الجنة بلا جليس؟ ما الجنة بلا أنيس؟ صحراء جرداء أكلم فيها نفسي فترتد إلي الأصداء. أين من هذه الجنان عشرة الإنسان للإنسان؟ أين ضحكات نعمان وزكوان؟ نعمان زكوان نعمان زكوان. الإنسان حب، فمن هنا أحب؟ كدت أفقد الإحساس. يا ناس يا ناس يا ناس، هنا العسل تفجر ويكاد أن يتبخر. تعالوا إلى النهر اشربوه، أقدموا وخذوه. يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس. أنا سمعتم عن نهر العسل؟ أين يسر العين؟ تفجر في منطقة خالية هناك في تلك الناحية. يرد العافية طيب المذاق لكل سم ترياق، يشفي كل داء بغير طب أو دواء، وهو ثروة لمن أراد من سائر العباد. أليس للنهر صاحب؟ صاحبه حمدان أباح العسل لكل إنسان. السعيد من سبق السعيد من سبق. هيا هيا نهر العسل يا نهر العسل يا نهر العسل. بعد حين يتنافسون وعلى العسل يتقاتلون. وانطلق الناس يا أبي كالمجانين إلى النهر ساعين متزاحمين متكالبين. كأنهم في سباق مع الزمن. لأن العسل في النهر بلا ثمن، فقومي يا محنة المحن. ثروة هبطت علينا من السماء، سنكون من الأثرياء، سنكون من الأثرياء. أبي، فلنعد الخيام قبل أن يهبط الظلام، ولنترك الدار لنجمع الجرار، ثم نمضي على الخيول نتدفق كالسيول. أبي، إلى الثراء إلى الثراء. وأخشى يا عاسر إلا معروف اللئيم. إن هو نازعنا يا كاسر ألقينا به إلى الجحيم. لا تنس أنه شيطان رجيم. هل أعددتم الخيام؟ كل شيء على ما يرام. والجرار امتلأت بها الدار والفرسان مصطفون كالجان. لابد إذن من الإسراع قبل أن يحتدم الصراع، فلنكن السابقين وأول المسيطرين. هيا يا رجال إلى المال يا رجال إلى المال. ناس، إنهم ناس، يا ناس أقبلوا يا ناس. مرحبا يا ناس، أهلا بكم يا ناس. اشربوا هنيئا، اشربوا هنيئا، إنه مال الله لكم متاح، إنه مال الله لكم مباح. السلام عليكم. وعليكم السلام. أأنت حمدان صاحب هذا المكان؟ نعم. هل تأذن لنا في أن ننصب خيامنا؟ أهلا بكم وسهلا، داري داركم وأرضي أرضكم ونهري نهركم. شكرا. جمانة. نعم يا أبي. أعرف أنك عطشانة. اذهبي فاشربي. اذهبي اذهبي ريثما نقيم الخيام. افسحوا طريقا، افسحوا طريقا. ترى يا عاسر جماعة معروف؟ نعم، ينصبون خيامهم على الجانب الأيمن من النهر. فلنقم خيامنا على الجانب الأيسر إذن، حتى لا يقال تحرشنا بهم. افسحوا طريقا، افسحوا طريقا. لا لا لا تتدافعوا، أكاد أسقط في النهر. وهكذا سقطت جمانة في نهر العسل، والناس ينتظرون منقذا يصل، فليس فيهم من تحركت شهامته أو من ثارت به نخوته. فهل تمتد إليها ذراع أم تستقر غريقة في القاع؟ لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام، وشخشق النور، وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح، فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح. إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الليلة الحادية عشرة بعد المئة الثامنة من ليالي ألف ليلة، كتبها كمال إسماعيل ويخرجها محمد محمود شعبان.